يعرف نهايتها. سبحان الله. شيء عجيب. سبحان الله. لا لا لا. فيتبعه عيسى ويقول لن تنجو مني. يرعبه. ما لازم انت لما تلاقي واحد مجرم بهذا ارعبه يا اخي زي ما رعب الناس. صحيح. خوفه وانصاره. اذا كان الرئيس ولا فما على المتبوع الا ان يتبع الامام يعني. صحيح. اذا كان هذا امامهم. فبالتالي البقية تكون ايه؟ صحيح. مثله. فأسأل. فيتبعه عيسى عليه السلام. فيظل من دمشق. اذا يكون المسجد في دمشق. اه. الى بيت المقدس. جميل. هذا ارض الشام هذه اذا هي مسرح العمليات. نعم نعم. فيظل بحث سيدنا عيسى وتتبعه للدجال حتى يصل الى مدينة اللد في فلسطين. يختفي اثره خلفه. يختفي اثره وهو مسرع كالريح المرسلة. الدجال. الدجال. وسيدنا عيسى بنفسه. يعني الى ان يلحقه. لن يلحقه الا هناك. في اللد. في اللد. وهناك على باب اللد يلتفت اولا في المرحله دي الدجال بيختنق نفسه من رائحه المسيح. لا اله الا الله. رائحه سيدنا عيسى. بالضبط كده لانه شر. فياتي على باب اللد فينماث كما ينماث الملح في الماء. يذوب. يذوب. يذوب تماما. يذوب. يذوب ذوبان. يذوب ذوبان كانه ما كان يتحلل. يتحلل من رائحة سيدنا عيسى. والقوة والعضلات والقول الرسول لن يستطيع أحد منكم. لا لا. وهذا دليل على إيه؟ دليل على إيه؟ أن أنت لما تلاقي فرعون بقوته ده أنا هقتل ذكور بني إسرائيل وربنا يعمل إيه؟ يضع غلالة حب حول قلب آسيا امرأة فرعون تحجب موسى من سيف فرعون أن يقتل كما قال الشاعر في قصره سبحان الله زي ما قال ايه يطعن السيف بورده صح هو سبحان الله العظيم ما يملك شيء الا انه محبه في قلب اسيا تمنع القتل القاتل فانظر الى الرائحه الزكيه رائحه الايمان الزكيه فانا اهيب بالمشاهدين والمشاهدات ان يكثروا من الذكر يكثروا من الصلاه يكثروا من محبه الله. العلماء يكثروا من التجمع حول الخير صناعه الخير لماذا؟ لان دي تعطي الانسان قوه ويقين وعقيده تخليه مستشرف للخير لما يجيله آية يفهم معناها لما يقعد في درس علمي يبقى سعيد بارك الله فيك نعم زادك الله تواضعا وعلما على علم ينماث كما يذوب يعني يذوب كما يذوب دون ما قتل دون ما سيوف دون ما عراك دون ما مشادة سيدنا عيسى يعني ضد قضية القتل طبيعة شخصيته أنت لما تقترب من الأنبياء أحيانا الواحد يتدبر كده ويقرأ القرآن عن الأنبياء يجد الواحد رد فعله عجيب يعني أنت عايز تقعد جنب سيدنا عيسى وتتحسس عليه يا الله يا الله لتواضعه يعني حاسس كده تقعد وتنظر في وجهه نعم عايز سيدنا موسى اول ما يتجده تقف منتبها يعني شديد قوي وقف باحترام عندما ترى رسول الله صلى الله عليه وسلم سيدنا محمد تجد يعني شعور ما بين المحبه والمهابه وانك زي سيدنا ابو بكر يقول ايه يقول احب الجلوس بين يديك وانفاق مالي عليك ثم النظر اليك ينظر في ينظر إليك يا بس اللهم صل وسلم يحب ينفخ ماله وينظر إليه فدي متعة أخرى نعم فأكيد سيدنا عيسى ده مش رائحة زكية وبس الله اللي خلى المؤمن بطبيعته كلامه زكي زي النحلة إن أكل أكل طيبا وإن أطعم أطعم طيبا وإن وقف على عود لم يخدش ولم يكسر فما بالك بروح الله عيسى ده صناعة خاصة صح وهو له ملكات معينة وهو حلو ما في رسول إلا وهو جميل الطلعة جميل كل الرسل يعني جمال الطلعه هذه لان كل الملأ ليه يتغاظوا يعني عنده رساله وعنده وحي وكمان يعني حلو. خلقه ما في نبي مثلا تجده معيب الخلقه سبحان الله ما سبحان الله مثلا يلحق به عند اللد فينماث كما ينماث هنا يتنفس يعني. المؤمنون الصعداء وانصار الدجال اين يذهبوا يقتل بشوف ما يجدوا اسمع بقى اسمع. ما يجدوا ريح عيسى كافر الا زهقت روحه الله اكبر حتى الكفار اصلا اتبعوا كل كافر بالرائحه تبارك الله ما شاء الله سبحان الله لا يحتاجون الى سيوف ولا عراكات ولا يا عم نحتاج الى رائحه شوف ان لله يدا تعمل في الخفاء فدعها تعمل ولا تتعجلها لا اله الا الله اتركها خذها هذه كيف نحلي أنفسنا بهذه الرائحة الزكية؟